لك بالليالي تبكي ما دالكش حيلة لله يا شمعة سلتك وردي لي سهالي شبك في الليالي تبكي ما دالكش حيلة علاش يا شمعة تبكي طالت ليالي شبيك يا اللي تتهيأ للبكا في كل ليلة علاش كاتباتي طول الديجان كتلالي شبيك يا اللي وليتي من تلبكا ليلة علاش كاتصهر داشك ما صهر لجالي شبيك يا اللي معرينا لك في البكا متينا علاش باك يا مدلك للباكي وساني شبيك يا اللي تنصرفي بدرارك الهطيلة علاش باك يا روحتي ناس الهوى متالي شبيك يا اللي ظهر حالك حالتي نحيلة إلى نشوف لصفيرك يصبر له خيالي وإلى نشوف لتملتك زاد الخطر تبيلة بالله يا شمعة سلتك وردي لي سهالي شبيك في الليالي تبكي ما دالكش حيلة لله يا شمعة سلتك وردي لي سهالي شبيك في الليالي تبكي ما دالكش حيلة علاش يا شمعة تبكي ما طالت ليالي شبيك يا اللي تتهيأ للبكا في كل ليلة علاش كاتباتي طول الديجان كتلالي شبيك يا اللي وليتي من تلبكا ليلة علاش كاتصهر داشك ما صهر لجالي شبيك يا اللي معرينا لك في البكا متينا علاش باك يا مدلك للباكي وساني شبيك يا اللي تنصرفي بدرارك الهطيلة علاش باك يا روحتي ناس الهوى متالي شبيك يا اللي ظهر حالك حالتي نحيلة إلى نشوف لصفيرك يصبر له خيالي وإلى نشوف لتملتك زاد الخطر تبيلة سلتك لله عيد للشجرة لك وعلاش باك يا مدلك اش كان قصتك اشن هو داك اشن هو داك باشرق خيالك كسا قمتك شن حالك وتبات باك يا احبابك وعدك لي دون خباشكي بما بدخالك وحكي قصيتك نصغالك وانا قصيتي بها نتعداك يا وعدي لو جيت يا شمعة نحكي لك كل ما جرالي تنسى غريبك وتسمعي الغريبة طويلة إلى باك يا من نارك نيران في دخاليك عدت كل نار في ذاتي جوارحي عليلة ويلا باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قيس وارت وبعد فناه سقام حب ليلة ويلا باك يا فرقك الفرق عن صالي جيتي منين جاك حكي ليا لولي وتالي ما فارقة خليل بحالي ما فارقة خليل لله يا شمعة ستك رديني سألي رديني سألي شبك في الليالي تبكي ما دانكيش حيلة سلتك لله عيد لي ما صابك واش كان قصتك بنصابك ليا حكي خطابك وانا نصغاك الغريم في الغايز طابك ويجول في حديتك وشواب الغاك آه لو كنت دات شاكية بهدابك يعماو بالبكا هدابك لو كان اللي كفاك تصرخي بالغاك في صولة العمالة كنتو كانوا لي بطاني برج في العمالة كل برج مالي فيهم كايح شبوكي في الملوك في الليالي الله بجاولي يحسموا بالحامي يا بطالي العصارة شهدي صفة ومن صالي أبوكوت وذوالك دات الفن يا العليلة ومن صالي صفة وشماعية اللي صغالي وحكايتي القدام السيرة باقية طويلة سيليا ودبروا بمسالي تركوا حشايبي يا داروني تخوت زيمان نبالي تبغي في قلبها عدالك يتخدود تايستيه ولو بلاك وخرجت من تخوتها كمال نبالك قصوت شموس كدالك باشي قصرو خواجر الفلاك يا وعدي تفكر العمالة ويزيد وراقا نكالي وقرر الغارة ولود على يدي ليلة تفكر العصارة والجيل شالد أقبالي ونقول واش بكينا ما صار لي بويلة يحق لي بكاية الغربة ما وجدت والي في أمس حبابي وسلامتي قليلة شحال من عذاب جرالي فيه ما نبالي يا شوف ليعتي وبنايا وصف كل حيلة شحال من هلاك جرالي أمش عيل تالي يا دار أشور في الواقع بيا غايب القتيلة يا وعدي لو جيت يا كل ما جرالي تنسى غريبك وتسمعي الغريب طويلة إلى باك يا من نارك نيران في دخاليك عدت كل نار في ذاتي جوارحي عليلة وإلى باك يا بسقامك شوفي سقام حليك من قيس وارت وبعد فناه سقام حب ليلة ويلا باك يا فرقك مفرق عن صالي وعلى الفراق صبر شي صبرني على العقيلة ونتي منين جاك حكي لي لولي وتالي ما فرق خليل بحالي ما فرق خليل لله يا شمعة سلتك رديني سألي رديني سألي شبك في الليالي تبكي ما دالكيش حيلة سلتك لله عيد لي ما صابك واش كان قصتك بنصابك ليا حكي خطابك وانا نصغاك الغريم في الغايز طابك ويجول في حديدك وجواب الغاك اه لو كنتي دات شاكية بدابك يعماو بالبكا هدابك لو كان اللي كفاك تصرخي بالغاك في صولة العمالة نتو كانوا لي بطالي بروج في العمالة كل برج مالي فيهم كايح شبوكي في الملوك في الليالي الله بجاولي يحزموا بالحام يا بطالي العصارة شهدي صفا ومن صالي قوت ودوال كتاب الفن يا العليلة ومن صالي صفا وشماعي اللي صغالي وحكايتي القدام السيرة باقية طويلة سايل لي ودبروا بمسالي تركوا حشايبي يا داروني تخوت زيمان نبالك نبغي في قلبها عدالك بيتخدود تا يستاولا وبلاك وخرجت من تخوتها كمال نبالك قصوت شموس بدالك باش يقصروا خواجر الفلاك يا وعدي تفكر العمالة ويزيد وراقها نكالي تفكر الصالة ويود الأيدي ليلة تفكر العصارة وجير شالدة قبالي ونقول واش بكاينا ما صار لي بويلة وسلامتي قليلة شحال من عذاب جرالي فيه من بالي يا شمليتي وبلايا وصف كل حيلة شحال من هلاك جرالي أمش عيش جوالي هذا العشور في الواقع بيا غايب القتيلة يا وعدي وعلاش يا شمعاتك ونتي في شارع علي وشدوك يا الشمعة في مجالس رايقة حفيلة وتبات يا الشمعة ترتي فضرح كل ولي وشحال من مقام يشعلوك على الوسيلة وتبات يا الشمعة بينهل الشرح والمداني وعليك كاي شرحوا الكتوب بس خشيه وتبات يا الشمعة بنهل المال والموالي عيك كي صرفوا الموال طايقة تقيلة وتبات يا الشمعة بالعشاق والموالي وعليك كي شاهد الخليل محاصر خليلة وتبات يا الشمعة بنساش ربنا العالي وعليك كي خرجوا السبات من الخفضيلة خبر ليلى بدات يا الشمعة بين العشاق والموالي وعليك كيشان